قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأمس ذكر المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف وما يتصل بأحكامها، وقلنا إن هذه الصلوات على اختلاف أنواعها وأسبابها هي تربط المسلم بالله جل جلاله، فتربطه بكل أحواله، في حالة الرخاء وحالة الشدة، وحالة الخوف وحالة الأمن، وحالة الفرح والسرور، وحالة الفزع والخوف. فكل الأحوال مرجعه إلى الله، ففروا إلى الله، نفر من الله إلى الله. فهذه صلاة الاستسقاء، أي طلب السقيا، يحتاج إليها المسلمون إذا شحت المياه وقلت الأمطار وصار الجدب والمحل والقحط من حباس المطر، فلا شك أنهم أحوج ما يكونون إلى الله سبحانه وتعالى، فشرعت لهم هذه الصلاة طلبا لهذا الأمر، طلبا للغيث، طلبا للرحمة، طلبا للرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أمن يرزقكم من السماء والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن هنا شرعت هذه الصلاة، وهي سنة بإجماع الفقهاء أو جمهورهم، جمهور الفقهاء على أنها سنة، على الصفة أو قريبا من الصفة التي يذكرها المؤلف رحمه الله. فإذا أجدبت الأرض بمعنى صار المحل وعدم الخصب، يعني فلم يكن هناك عشب ولا نبات لقلة الأمطار، فشرع للمسلمين أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويبادروا بهذه السنة إظهارا للخوف والحاجة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. جماعة وفرادى، إن شاءوا صلوها جماعة وهذا هو الأفضل، وإن صلاها كل فرد بحسب حاله فقد أتى بالسنة على وجه ما. إي نعم، وصفتها وحكمها. إي نعم، وصفتها وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. في موضعها بأن السنة أن تصلى في الصحراء، يخرج بهم الإمام إلى أقرب موضع للبلد، أو مثل المصلى الذي يكون عادة رتب لهذا الأمر من صلاة العيد والاستسقاء فتصلى فيه. وأحكامها كذلك، إلا ما يتصل بحكمها فهي سنة بالاتفاق. بينما صلاة العيد مر بنا أن هناك من يقول هي فرض كفاية، ومن يقول سنة مؤكدة، ومن يقول بل هي فرض عيني على كل مسلم. أما صلاة الاستسقاء فلا يختلفون فيها أنها سنة مشروعة ومستحبة لعموم المسلمين. ثم أيضا في أحكامها بأنها ركعتان، وفيها التكبير في الصلاة وفي الخطبة كما في العيدين، وهذا مأخوذ من أثر ابن عباس رضي الله عنهما عند أصحاب السنن، فإنه قال: فصلى كصلاة العيد، وفي لفظ: سنة الاستسقاء سنة العيد، وفي لفظ: صلى بهم ولم يخطب كخطبتكم هذه. فهذا من ابن عباس رضي الله عنهما فيه دلالة على أنها في أحكامها كصلاة العيد، وأيضا ما ورد من صفة صلاة الاستسقاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها رضي الله عنهم فإنها وردت عنه عليه الصلاة والسلام كهيئة صلاة العيد. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة ويعدهم يوما يخرجون فيه. فإذا أراد الإمام بناء على ما يلاحظ هو أو أهل الرأي والنظر أشاروا عليه بأن البلد بحاجة لقلة الأمطار أو شح المياه ونضوبها وغور المياه، فهنا ينبغي أن يقدم الإمام إما المقصود بها الإمام الأعظم الحاكم أو إمام المسجد الموكول إليه الإمامة في مسجد من مساجد المسلمين، يقدم بموعظة أو تذكير بين يدي خروجهم بالتوبة، لأن التوبة لا بد منها، وما لم تكن توبة فإن الأعمال لا تقبل، الأعمال لا تقبل، فالتوبة شرط لقبول الأعمال. وأيضا ليست أي توبة، بل توبة نصوح، توبة صادقة بشروطها التي ذكرها أهل العلم، ومنها الإقلاع عن الذنب والندم على ما حصل والعزم على عدم العود ورد الشيء الذي ظلمه إن كان في حق إنسان من مال أو عرض لا بد أن يعيده، فيخرجون كما أيضا قال يخرجون من المظالم، يخرجون من المظالم. أما إذا كانوا على ما هم فيه من التقصير والذنوب واللهو والعبث فهذا لا يفيدهم شيء، قد يكون عمله نسأل الله السلامة والعافية عبث، فكونهم يقولون نذهب نستسقي وهم في المعاصي والذنوب والغنى والخنا والربا والمشاكل والشحناء والبغضاء، ماذا يرفعون أيدي ملوثة ما يلتفت إليهم. وقد مر بنا مرارا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ما يمد يديه رافع علامة التضرع، يا رب يا رب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنى يستجاب له بعد أن ذكر أن مطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، وليكن وليرفع يديه وليقل يا رب وليكن، ما لا يبالى به. ولذلك في حديث كعب بن عجرة يا كعب كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، فما هي قضية أنه الناس يخرجون ليستسقوا. ورد في الأثر عن كعب الأحبار ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير أن بني إسرائيل خرج بهم موسى عليه السلام يستسقون، فخرجوا ثلاث مرات، نبي عليه الصلاة والسلام يخرج ثلاث مرات يستسقي ما يسقى، فتضرع موسى عليه السلام يا رب عبادك، قال يا موسى كيف أستجيب لكم وفيكم نمام واحد وذنب واحد وفي واحد، قال يا رب من هو، حتى قال يا موسى لا أمنعك من النميمة، أنهاك عن النميمة وأعملها لا شأن لي. فلما علم بنو إسرائيل هذا الرجل أثر في هذا الأمر فتاب إلى الله وسقوا. انظر إذا كان نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم ما شفع في قومه، ما استجيب دعاؤه بسبب واحد، فكيف إذا كان عامة الناس في ذنوب ومعاصي وغيبة ونميمة وأكل حرام ومظالم ومشاكل. ولذلك نتساءل كثيرا استسقينا مرة ومرتين وثلاث، لا تشغل نفسك، اؤتوا البيوت من أبوابها، اعرف تتقدم بين يدي من، بين يدي الله سبحانه وتعالى العليم، عليم حليم لكنه أيضا حكيم، حكيم جل جلاله، فلا بد من التوبة الصادقة، توبة صادقة وخروج من المظالم، حقوق الناس وحقوق الله سبحانه وتعالى من كفارات أو زكاة تمنع أو ما إلى ذلك. وكذلك أيضا الشحناء، يعني هذا تفريع على التوبة، من أهمها الشحناء بين الناس بين المسلمين، وهي الضغينة والحقد والحسد، وهذا ابتلي به كثير من الناس وكثير من المسلمين. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه السلام قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. يا لله، أي حرج وأي مشقة لحقت بالأمة نتيجة هذه الشحناء والملاحات التي كانت بين اثنين، فالله سبحانه وتعالى عاقب بهذا. وفي حديث أنس أو غيره وهو في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس، فينظر في كل عمل ويغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا من كانت بينهم شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن لابد من أن تكون نفوس صافية صافية، عبادة لله خالصة، وأن تتنازل عما بينك وبين أخيك، وخاصة أن كثير من المشاكل والشحناء والحسد هي من أمور الدنيا، في الغالب أنها نزاعات دنيوية. أما إذا كانت غيرة لله وعلى محارم الله فهذه لا ينكر على صاحبها، لكن لا تسمى شحناء، لا تسمى شحناء ولا حسد، بل هي يعني هجر في الله سبحانه وتعالى. تهجر هذا الرجل من أجل ما تلبس به من معصية أو بدعة أو نحو ذلك من الأمور. لكن ينبغي لك أن تناصحه، ولا تلجأ إلى الهجر إلا بعد أن تستفرغ الوسائل وتبذل الوزع في مناصحته وتوجيهه، فتجد أن هذا لم يجد معه شيئا، فتنتقل إلى الهجر والمقاطعة. وأيضا مما يعني يأمرهم به الإمام هو أمر ترغيب وتذكير، الصوم، الصوم، فيذكر الناس أنهم ينبغي لهم أن يتقربوا بين يدي الله بالصيام يوم الاثنين يوم الخميس، فيصوم منهم من يصوم قبل أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء، وإن اتفق أن يخرجوا في يوم فيه صيام، فقد جاء في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فهؤلاء لا ترد دعوتهم. فلا شك الترغيب في الصيام هذا مظنة أن يقبل دعاء المستسقين الإمام ومن معه. وأيضا يأمرهم بالصدقة، بالصدقة، ولأن أيضا الصدقة كذلك مظنة قبول الدعاء. نعم. ويتنظف ولا يتطيب، وهذا مما ينبغي لصلاة الاستسقاء، التنظف يعني إزالة الأشياء التي تكون مصدر إما لروائح مزعجة، فمثل تقليم الأظافر وإزالة شعر الأبطين وحلق العانة وما يكون، ويتنظف من العرق، لأنه قد يصدر منه روائح تزعج من حوله. لا يتطيب لأنه ليس في مقام الفرح والسرور مثل ما في الجمعة والعيدين، هو في موقف المتذلل المتخضع الخاشع لله، فكأنهم يرون أن الطيب لا يناسب هذا المقام وهذه الحال. ومن أهل العلم أن يقول: أبدا، الطيب يشرع في كل الأحوال وحتى في صلاة الاستسقاء، فالطيب كما رغب فيه عليه السلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيقولون الطيب مرغب فيه في كل الأحوال إلا ما ورد استثناءه في حالة الإحرام. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومع أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان والمميزين. والصبيان المميزين، الصبيان المميزين. فهنا صفة الخروج أن يخرج متواضعا متذلل متخشع متواضع متضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو يصف حالة الرسول عليه السلام في خروجه مستسقيا لأمته رضي الله عنهم. فيقول: فخرج عليه الصلاة والسلام متواضعا متذللا متخشعا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات التواضع والتخشع والتضرع كلها صفات يعني متقاربة تدل على نوع من يعني اجتناب الكبرياء واجتناب ما ينافي الخشوع من العبث، وينبغي القرب من الله سبحانه وتعالى والخشوع والتضرع بين يديه بالذكر والدعاء وما إلى ذلك من الأمور التي تدل على خشوع المصلي وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من دواعي الاستجابة، من دواع الاستجابة أنه يستجاب للمتضرع المتخشع. أما المترفع المتكبر فهذا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له، ولذلك الله سبحانه وتعالى وجه عباده: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فهذه صفات الداعي الذي يأمل أن يستجاب له متضرعا ويخافت خفية، وأيضا خوف بخشوع من الله سبحانه وتعالى، ويخرج معه أهل الدين والصلاح، لأن هذا المقام مقام أن يكون القرناء القريبون منه أهل الخير والصلاح، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوة هؤلاء من شيوخ طاعنين في السن كبار ومن أهل التعبد والزهد. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما استسقى خرج بالعباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وطلب منه الدعاء ودعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، وإننا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، ادعو يا عباس، ادعو يا عباس. فقام العباس رضي الله عنه فدعا، فالله جل جلاله استجاب دعاء. فهذا يعني فيه علامة على أنه من يتوسل فيهم الخير والصلاح ينبغي أن يحرص ولي الأمر أو الإمام أن يكونون قريبا منه، وهم أهل زهد، زهد واضح، ما هي مسألة تكلف، زهد واضح عليهم، زهد في الدنيا وتواضع واضح وبين. فهؤلاء أدعى أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءهم ويقبل منهم. وكذلك الخروج بالصبيان المميزين الذين لم يبلغوا، أما الصبيان الذين لم يميزوا فلا، لأنهم قد يكون منهم عبث ولهو، وهذا ينافي الخشوع والتضرع. لكن المميزون الذين إذا وجهوا توجهوا وإذا أدبوا تأدبوا، فهؤلاء يخرج بهم لأنهم لم يبلغوا سن التكليف، فهؤلاء يعني تكون لهم شفاعة. فلعل الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء إذا اجتمع الشيوخ الكبار والصغار، فالله سبحانه وتعالى حليم كريم حيي جل جلاله يستجيب لعباده. إيه نعم. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة المقصود بهم عند جمهور الفقهاء اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين بعقد أمان وعهد، وهذه حالة للأسف لم تعد قائمة في بلاد المسلمين أهل ذمة. هذا لما كانت دولة الإسلام في عزة وقوة ومنعة، فكان أهل الذمة يعيشون بشروط مفروضة عليهم، يعطوا الجزية كما أمر الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان وأيضا في ذلك الوقت كان أهل الذمة ليسوا على هذا النمط الذي نراه من الأوروبيين الذين في الغالب غلب عليهم الإلحاد والعلمانية وعدم التعلق بالله في حال من الأحوال في جملتهم، لكن كانوا أولئك عندهم شيء من التعلق بالله سبحانه وتعالى، فكانوا أحيانا يريدون، وحاجتهم مثل حاجة المسلمين، يريدون المطر ولهم زروع ولهم حرث ولهم ماشية، شأنهم شأن المسلمين، ليس كما نرى من غلبة النصارى في حال تختلف عن الحال السابق. فالمؤلف يذكر عن الحال في عصره أنهم لو قالوا نريد أن نستسقي فولي الأمر ما يمنعهم، لكن ما ينفردون بيوم، ما يخرجون لوحدهم يوم مثل يوم الأحد أو يوم السبت، يقول لا، ولا أيضا يخرجون مع المسلمين في نفس مصلاهم خشية من أن ينزل عذاب بسببهم فيصيب المسلمين. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم الجميع. وهذا إذا بلغت الأمور حدا عظيما وشديدا فالله سبحانه وتعالى لا يبالي بهم، فيخرجون منعزلين بموضع من البلد في جهة أخرى، ولا يخرجون بيوم منفرد. الفقهاء يعللون يقولون لو اتفق أن المطر نزل في اليوم الذي صلوا فيه ولم ينزل في اليوم الذي صلى فيه المسلمون لربما جعلوها وسيلة للتغرير بضعفاء المسلمين والجهلة، ويقول ها نحن استجيب لنا ولم يستجب لكم. فالفقهاء يقولون لا يخرجون بيوم منفرد ولا أيضا يدخلون مع المسلمين في مصلاهم، لكن إن أرادوا أن يستسقوا في نفس الوقت بموضع من مواضع البلد فلهم ذلك، وإن كانت صلاتهم ودعواتهم ودينهم كله باطل ولا يلتفت إليه، لكن الفقهاء قالوا هذا مما يؤذن لهم فيه، مثل ما أنه يؤذن لهم بعبادة الله في كنائسهم على وفق الشروط التي تكون بينهم وبين المسلمين. لكن الآن الأمر كما قلت لم يعد هناك من يسمون بأهل ذمة، هناك أهل عهد، أهل عهد الآن ممن يدخلون بلاد المسلمين بعهود مؤقتة، وحتى من يقيمون في البلاد الإسلامية للأسف إقامة مؤبدة وهم من أهل البلد في الشام في مصر لم يعودوا يعاملون بمقتضى عقود أهل الذمة التي جاء بها القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل شمخوا بأنوفهم الآن ولا يبالون، ويعاني منهم المسلمون معاناة شديدة، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية لما ابتلي به المسلمون من ضعف وهوان، نسأل الله أن يرفعه عن المسلمين وأن يعيد لنا العزة بديننا وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به ويرفع يديه. فهذه الصلاة يصلي ركعتين، لأن هذا الذي ورد من حديث ابن عباس وغيره أنه عليه السلام خرج فصلى بهم كصفة صلاة العيد، يكبر كما مر بنا في التكبير بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من الجلوس 5 تكبيرات، وفي الخطبة يستفتحها أو يفتتحها بتكبير 9 تكبيرات 9 تكبيرات، لكن الاستسقاء الصحيح أنها خطبة واحدة، وإن كان كل من الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله يرون أنها خطبتان، يرون أنه يخطب خطبتين، لكن لعل المحقق أنها الذي ثبت عنه عليه السلام خطبة واحدة. ومع ذلك هذا الأمر واسع، إذا اجتهد الإمام ورأى أن يخطب خطبتين فلا ينكر عليه، وإن رأى أنها خطبة واحدة فهو الأولى والأحرى إن شاء الله. وأيضا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، لكن في حديث عائشة عند أبي داود وغيره وردت الخطبة بعد الصلاة، وردت الخطبة قبل الصلاة، وهذا بعض أهل العلم لا يراه، يرى أن الخطبة كما هو في العيد وبدون خلاف أنها بعد الخطبة بعد الصلاة، إلا ما حصل من بني مروان في عهد بني أمية كما مر بنا أنهم أرادوا أن يغيروها ويقدموا الخطبة، فأنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك منهم، وعاد الأمر بعد ذلك إلى السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاة الاستسقاء هي شبيهة تماما بصلاة العيد، لكن ورد في حديث عائشة هذا أنه عليه السلام خرج، تقول لما بدأ حاجب الشمس خرج إلى المصلى فقعد على المنبر وكبر الله وقال للناس إنكم شكوتم جدب بلادكم وتأخر إبان نزول المطر عن زمانه، وإن الله سبحانه وتعالى أمركم بالدعاء ووعدكم في الإجابة، ثم إنه عليه السلام خطب واستفتح وتقول وكبر وحمد الله، ومما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يخلق الله ما يشاء ويفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. ودعا عليه الصلاة والسلام كما أيضا جاء في بعض الأحاديث، اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا مجللا طبقا عاجلا غير آجل، اللهم اسق عبادك وأحيي بلدك الميت. وورد منه عليه السلام أدعية من هذا القبيل فدعا بهذا. فينبغي للإمام أن يتحرى هذا الدعاء الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، بل ويكثر من الاستغفار. الاستغفار لأنه ورد في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يقرن الإغاثة بالاستغفار، وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمال وبنين، واستغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وورد في عدة آيات الجمع بين الاستغفار والتوبة وحصول الغيث من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، ولذلك عمر رضي الله عنه لما استسقى بالناس لم يزد على الاستغفار، فقالوا يا أمير المؤمنين ما استسقيت؟ قال لقد دعوت بمجاديح السماء التي استنزل بها الغيث، أو كما قال رضي الله عنه، يشير إلى استغفاره. فالاستغفار إذا ورد من قلب صادق ومن نفس سليمة مطمئنة نزيهة طاهرة فكفى به، كفى به دعاء وتذكيرا بحال المسلمين. إيه نعم. ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. نعم، يرفع يديه، فهذا مما ورد مؤكدا رفع اليدين من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه رفع يديه، بل وبالغ في رفعهما كما في حديث أنس حتى بدا بياض إبطيه، ولا يبدو بياض الإبط إلا إذا بالغ في الرفع، حتى أنهم ورد بعض الصحابة قالوا جعل ظهور كفيه إلى السماء، وليس الأمر كذلك، بل من المبالغة في الرفع، من المبالغة في الرفع، ظنوا أن بطون أن ظهور كفيه عليه الصلاة والسلام كانت إلى السماء، وإنما المشروع أن تكون بطون الكفين إلى السماء، لكن من المبالغة في الرفع منه عليه الصلاة والسلام ظن من رآه كأنه جعل ظهور الكفين إلى السماء. فهذا مبالغة في التضرع ومبالغة في الدعاء وفي الخشوع من الإمام والمصلين معه. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. نعم، إذا اتفق مثلا أن الله سبحانه وتعالى يعني سقاهم الغيث وقد تهيأوا للخروج فلا يخرجون، لأن السبب الذي شرعت من أجل هذه الصلاة قد يعني زال، فيشكرون الله ويحمدونه ويثنون عليه على ما تفضل به عليهم. نعم. وينادي الصلاة جامعة وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها إذن الإمام. هذا ما يراه المؤلف رحمه الله، ينادى لها، يعني واحد ينادي والمؤذنون بدل ما يؤذنون يقولون الصلاة جامعة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وهذا في الحقيقة مما لا يوافق عليه المؤلف رحمه الله. فهذا وما في العيدين كذلك ما يذكرونه من هذا النداء، هذا لم يرد ما يدل عليه. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وغيره أنه عليه السلام يقول لم يؤذن لها ولم يقم لها ولم ينادي بشيء، يعني أتى بصيغة النفي لكل شيء ولم ينادي بشيء، وهذا في العيدين وكذلك في الاستسقاء فلا ينادى لها، لأنه مر بنا أن المؤلف قال الإمام يوعد الناس يقول لهم سوف نخرج بعد يوم يومين، إذن لا داعي لهذا النداء. وكذلك العيد معروف وقته، معروف ما يحتاج إلى، بخلاف الكسوف، الكسوف يأتي فجأة، يأتي على الناس فجأة لا يشعرون في خلال ساعات لا أنه حصل نوع من الكسوف والخسوف، فلذلك وردت السنة بأن ينادى له الصلاة جامعة. أما العيدان والاستسقاء فوقتهما من ناحية معلوم، ثم إنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينادون لها لا بأذان ولا بإقامة ولا بأي صيغة من الصياغ، بل يوعدون في الاستسقاء يوما معينا يجتمعون فيه. نعم. وليس من شرطها إذن الإمام. وليس من شرطها إذن الإمام، يعني الحاكم لا حاجة إلى أن يأذن للناس ليخرجوا الاستسقاء، فإذا أهل البلد رأوا أنهم بحاجة وكلموا إمام مسجدهم وقالوا نخرج فلا عليهم ولا يعتبرون عصاة في هذا الحال. لكن هنا درج الأمر على أن الاستسقاء يكون بإذن من ولي الأمر ويعلن للناس بأنه سوف يستسقى في اليوم الفلاني، وهذا الترتيب حسن، هذا ترتيب حسن حتى الناس لا تختلف كلمتهم في وقت الخروج أو ما إلى ذلك. ولكن مع ذلك لو أن أهل قرية أو بلد رأوا أنهم بحاجة أن يستسقوا ويرون أنه يتعسر عليهم الذهاب للاستئذان وإبلاغ ولي الأمر رغبتهم فلا ينكر عليهم، هذا دعاء، أحد ينبغي أن يعترض بين الداعي وبين الله سبحانه وتعالى في دعائه. نعم. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. هذا يعني مما وردت به بعض الآثار من الاستبشار بالمطر والفرح به وإظهار الرغبة أنه يخرج في أول المطر. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا شيء مرفوع إلى الرسول عليه السلام أنه كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، إما عن عمامته عليه الصلاة والسلام أو أي شيء من الرداء ليصيب المطر شيئا من مواضع بدنه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكان يقول عليه السلام إنه حديث عهد بربه، يعني أنه في غاية الطهارة، ولا شك أن هذا يتفق مع الفطرة الإنسانية، فالناس كلهم يستبشرون بالمطر ويفرحون به صغارا وكبارا، وهذه من الفطرة الإنسانية التي جبل عليها الإنسان. وكذلك لو أخرج شيئا من متاعه من فراش أو نحوه ليصيبه شيء من المطر لأنه طاهر ومن السماء يعني حديث النزول، فهذه من السنن والآداب التي ينبغي الإنسان أن يأخذ بها. نعم. وإن زادت المياه وخيف منها سنة يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. يعني هذا بالمقابل، يعني لو أن الأمطار زادت أو الفيضانات أو ما إلى ذلك فهنا أيضا دعاء مشروع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح السماء وهو الذي يمسك السماء وبيده كل شيء جل جلاله. وفي حديث أنس في الصحيحين في أول أمر لما أتى الأعرابي وسأل الرسول عليه السلام وقال يا رسول الله هلكت الأموال ونهكت الأنفس وضاع العيال فادعوا الله أن يغيثنا، فالرسول عليه السلام رفع يديه وهو في خطبة في الجمعة فدعا الله واستسقى، فيقول أنس ما خرجنا والله ما كان على يعني ما بيننا وبين سلع هذا الجبل الذي غربي المدينة شيء من بيوت ولا شيء، ما كان في السماء أي قزعة قطعة من السحاب، فلما خرجنا فإذا قطعة كالترس فما زالت تمتد حتى انتشر السحاب وما كدنا نصل إلى بيوتنا أو كما قال رضي الله عنه من شدة المطر. في الأسبوع بعد جمعة أتى الأعرابي هو أو غيره وقال يا رسول الله انقطعت السبل، وذكر ما ذكر من شدة ما حصل من الأمطار فادعوا الله أن يمسكها، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنحو مما ذكره المؤلف وقال اللهم حوالينا ولا علينا، أي حوالي الموضع وحوالي البلد لئلا يتضرر أهل البلد، لكن لا علينا بل حول البلد في المراعي، وكما ذكر اللهم على بطون الأودية وعلى الضراب والآكام، الضراب هي الجبال الصغيرة والآكام كذلك التلال المرتفعة وبطون الأودية ومنابت الشجر، فلا شك أن هذه مهما أتاها من المطر فإنها تحتمله، لكن البيوت وطرق الناس وما إلى ذلك فهؤلاء قد يتضررون، فيشرع مثل هذا الدعاء: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما وردت هذه في الحديث، هذه ما وردت، لكن كأن المؤلف يرى أن هذا يعني هذه الآية فيها دعاء يناسب هذا المقام، ولا شك أن تلاوة الآيات التي فيها هذا المعنى أمر مشروع ويدخل في عموم الأدعية المشروعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا وأن يغيث قلوبنا وأن يغيث بلادنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.